خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين، خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام له حلاوة تجذبها القلوب السليمة، وله طلاوة ترغبها العقول الزاكية. حبه يسري في حنايا القلوب المؤمنة فيملأها نورا واتباعا وهدى. خاتم النبيين سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ ناصر ابن محمد آل سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من اصطفاه الله تعالى رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام في برنامجكم خاتم النبيين. وقد أسلفنا في الحلقة الماضية مستمعي الأفاضل الحديث عن غزوة تبوك وعن سببها وحال المسلمين فيها، وأيضا عن تجهيزهم، وأيضا كيف كان مسيرهم، وذكرنا الحديث عن أجواء تلك الغزوة التي كانت في جو حار وبعد في المسافة، وأيضا ذكرنا ماذا عمل المنافقون في تلك الغزوة وكم مكث المسلمون هناك، وأيضا ذكرنا واقعهم، ثم ذكرنا رجوعهم إلى المدينة مع الدروس المستفادة من ذلك. وفي حلقتنا هذه نستكمل الحديث عن قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، ونذكر بعض الأحداث التي حصلت بعد تبوك. وهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم وأرضاهم. ويجمع أسماء هؤلاء الثلاثة اسم مكة، فالميم لمرارة والكاف لكعب والهاء لهلال. وقصة هؤلاء الثلاثة هي مهمة وطويلة جدا، لعلك أخي المستمع الكريم ترجع إليها في صحيحي البخاري ومسلم، ولكننا لضيق الوقت سنقف بعض الوقفات والدروس مع قصة كعب رضي الله عنه، ونكتفي بذكر الشاهد من القصة. فالوقفة الأولى أن كعبا رضي الله عنه أراد الخروج وبدأ بجهازه، ولكنه حصل عنده نسبة من التباطؤ والتسويف، حيث قال رضي الله عنه: فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد الناس الجدة فغدوا ولم أقضي من جهازي شيئا. وفي هذا درس كبير وعظيم إلى أن المسلم إذا أراد شيئا فليبادر إلى تنفيذه ولا يؤخره، فلربما مع التأخر حصل شيء من العقبات أو الموانع. فالمبادرة من أهم القيم لنجاح الأعمال، وأما التسويف والتأخر فهو سبب للإخفاق وقلة النتائج. فاعمل أخي المستمع الكريم أن تكون مبادراً في جميع أعمالك. الوقفة الثانية عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، قال عليه الصلاة والسلام: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفيه، أي أعجبه ما هو عليه فجلس. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. وفي هذا درس عظيم جدا لنا في مجالسنا ومحادثاتنا، أنه إذا تحدث أحد بأحد بما يكرهه فليس لنا أن نسمعه ونتركه، وإنما نذب عن عرض أخينا إن كان الكلام خاطئا، وأما إن كان الكلام صوابا فلننهر المتحدث عن الغيبة، وأيضا نرشده أن هذا يكون بينهما ليتحقق الهدف في التغيير إلى الأحسن عند الطرف المغتاب. فالغيبة كما يقولون هي مرعى اللئام وجهد العاجز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، حديث حسن. فكن كذلك أخي المستمع الكريم في مجالسك ووسائل التواصل لديك حتى لا تكون مشاركا في إثم الغيبة. الوقفة الثالثة من قصة كعب رضي الله عنه عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة وجلس في المسجد، جاء إليه كعب رضي الله عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقال كعب كلاما وفيه: لا والله يا رسول الله، ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وفي هذا درس كبير في إحياء قيمة الصدق في الأقوال والأفعال، فإن الصدق يجر المصالح وإن الكذب يجر المفاسد. وقد يكذب أحدهم فينجو في دنياه ويأخذ شيئا من حطامها، ولكنه قد يخسر غدا بين يدي الله عز وجل عندما يسأله الله تعالى عن ذلك. وأما إن صدق فهو قد يخسر شيئا من الدنيا ولكنه سيربح الآخرة، والآخرة خير لك من الأولى. وقد يعتاد الإنسان الكذب أحيانا فلا يصدقه الناس حتى ولو صدق، ثم إن الصدق يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى النار. وقد قال كعب: يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. الوقفة الرابعة عندما هاجر الناس كعب بن مالك رضي الله عنه أتاه رسالة من ملك غسان يقول له بأن صاحبك قد جفاك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فالحق بنا نواسك. يقول كعب: فقلت هذا من البلاء، فتيممت بها التنورة فأحرقتها. وفي هذا درس عظيم للثبات على الحق مهما كانت المغريات التي تساعد على اللحاق بالباطل. فإن كعب رضي الله عنه الذي دعاه هو أحد الملوك، ولا شك أنه سيكرمه ويعطيه عطاء كثيرا، ولكنه عرف رضي الله عنه حقيقة الأمر وثبته الله عز وجل على الحق، فلم تزل قدمه في اتباع الباطل والتنازل عن دينه، بل إنه لم يفكر في بقائها وإنما أحرقها لتزول تماما من ناظريه وبين يديه. الوقفة الخامسة لما تم 50 ليلة على هجر كعب وصاحبيه أتاه المبشر يقول: أبشر يا كعب. يقول: فعرفت أنه قد جاء الفرج فخررت ساجدا. وفي هذا فائدة عظيمة وهي السجود للشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مع لهج اللسان بالحمد والثناء على الله عز وجل. فيا أخي المستمع الكريم، إذا تجدد لك نعمة أو اندفع عنك نقمة فكن محياً لسنة سجود الشكر، فإن الجميع فضل من الله تبارك وتعالى، فإذا شكرته زادك من فضله ورحمته، واجعل ذلك سلوكاً لك ولأولادك، وحدث به مجالسيك ليعم الخير ويزداد الناس. خاتم النبيين، سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. الوقفة السادسة قال كعب رضي الله عنه: فلما نزلت توبتي جاء الناس يبشرونني، وجاء طلحة بن عبيد الله يهرول يهنئني، ولا أنساها لطلحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة استنارت وجوههم لكعب. وفي هذا درس كبير، أنه إذا حصل لأحدنا ما يسره فلنستبشر به ولندخل عليه السرور ونقوم بتهنئته والدعاء له. الوقفة السابعة، قال كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وفي هذا درس كبير مهم، أن المسلم إذا حصل له فضل من الله تعالى فليكن من شكره لله عز وجل أن يتصدق بشيء من ماله قربة إلى الله عز وجل. فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا رضي الله عنه أن يتصدق ببعض ماله لما حصلت توبته، وهي بإذن الله تعالى صدقة مخلوفة. إن هذه الوقفات هي بعض ما يمكن أن تكون مع قصة كعب رضي الله عنه في تخلفه عن غزوة تبوك، علما أن القصة مليئة بالدروس والعبر فليرجع إليها في الصحيحين. وهذه القصة هي من دروس غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، وقد بلغت غزواته عليه الصلاة والسلام 27 غزوة، قاتل عليه الصلاة والسلام في 9 منها، وبلغت بعوثه وسراياه 37، وقيل 47. وقد توافدت القبائل بعد تبوك، ولذلك سمي العام 9 عام الوفود، فكانت الوفود تزيد على 70 وفدا، واستمرت في السنة 10 و11 أيضا، فكانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام وشرائعه، ولكل وفد منها مواقف وقصص وعبر ودروس وأحكام وحكم فليرجع إليها، فهي غاية في الأهمية. وفي هذه السنة 9 توفي رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بعد أن مرض 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده خلال مرضه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنهاك عن حب يهود. ثم قال عبد الله بن أبي: ليس هذا بحين عتاب يا رسول الله، ولكنه الموت، فإن مت فمن علي، فكفني في قميصك وصل علي واستغفر لي. وقد روى البخاري ومسلم أنه لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه عليه الصلاة والسلام قميصه وقال له: إذا فرغت منه فآذني. متفق عليه. فلما فرغ عبد الله رضي الله عنه من تجهيز أبيه آذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء عليه الصلاة والسلام ووقف عليه ليصلي. فلما قام جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه وقال: يا رسول الله، أتصلي على عبد الله بن أبي وقد نهاك أن تصلي عليه، وهو القائل يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ وبدأ يعدد عمر على النبي صلى الله عليه وسلم تلك المثالب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا ابن الخطاب. فلما أكثر عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. أخرجه البخاري. وفي رواية: إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وسأزيده على 70. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. يقول الراوي فما لبثنا إلا يسيرا حتى نزل قول الله تبارك وتعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فقال عمر رضي الله عنه عجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي أحد الأحوال والمواقف التي وافق القرآن فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي العام 9 بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة يتابع الوفود، ولم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في العام 9 لأنه قد يطوف بالبيت عراه، وقد يتنسكون بعضهم بغير التوحيد، وفيه اختلاط بأهل الشرك. وخرج أبو بكر إلى الحج ومعه 300 رجل، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم حينها صدر سورة براءة، وأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليعلنها في الحج. فخرج علي رضي الله عنه حتى أدرك أبا بكر فأعطاه الكتاب وفيه صدر سورة براءة، وأمر أبو بكر عليا أن ينادي بها في الحج، فأعلنها علي يوم النحر. وهي تتكون من هذه الوصايا: أولا ألا يحجن بعد هذا العام مشرك، والثانية لا يطوف في البيت عريان، والثالثة لا يدخل الجنة إلا مؤمن، والرابعة من كان له عهد فإلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته 4 أشهر، فإذا انتهت فإن الله بريء من المشركين ورسوله. وشارك عليا رضي الله عنه في البلاغ عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه. وبذلك قضى الإسلام على الشرك ومعالمه في مكة، وكانت تلك الحجة بمثابة التوطئة للحجة الكبرى. ثم دخل العام 10 وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود ويفقههم في الدين، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ومعه أبو موسى الأشعري، وقال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، متفق عليه. وفي السنة 10 توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع، وكان عمره 16 شهرا. ففي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال دخلنا على إبراهيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم يجود بنفسه، فأخذه عليه الصلاة والسلام وقبله وشمه وجعلت عيناه تذرفان، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله تبكي؟ قال يا ابن عوف إنها رحمة. الحديث. ودفن إبراهيم في البقيع، وكان هديه صلى الله عليه وسلم في المصيبة أكمل هدي، فقد شرع لأمته الاسترجاع والرضا، وليس هذا منافيا لدمع العين ولا لحزن القلب، وأيضا منع من النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود. ويوم وفاة إبراهيم كسفت الشمس، فقال الناس انكسفت لموته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا وصلوا حتى تنجلي. خاتم النبيين، سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، في ختام تلك الحلقة نستعرض بعض الدروس والعبر مما سبق، وهي على النحو التالي: الدرس الأول بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم، حيث إنه صلى على ابن أبي وهو رئيس المنافقين، وقد حصل من المواقف المسيئة القولية والفعلية ما حصل، ومع ذلك كفنه بقميصه واستغفر له وصلى عليه. فإذا كان هذا مع المنافق مشفقا عليه، فما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين العابدين المخلصين؟ لا شك أنها أعظم شفقة ورحمة، وقد عمت شفقة النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأمة، ويظهر هذا من خلال التشريعات الحكيمة التي تشتمل على الرأفة والرحمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في الشفقة والرحمة والرأفة بأمته، فكيف يواجه بعض المسلمين تلك الرأفة والرحمة بالتساهل عند بعضهم في أفعالهم وأقوالهم عن اتباع نبيهم، فيأمرهم بشيء والبعض يهمله، وينهاهم عن شيء والبعض يرتكبه؟ فلننظر في أنفسنا وأولادنا وزوجاتنا عن الخلل، فيصحح رغبة في الأجر وإرضاء للرب ومقابلة للشفقة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم علينا. فكيف يهنأ ذلك العاصي بمعصيته وهو يعلم أنه مخالف لأمر الله تعالى الذي خلقه، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشفق عليه ودله على خيري الدنيا والآخرة؟ فإن تلك المخالفة ليست من الكرم والجود والرد بالتي هي أحسن. فإذا أحسن إليك أحد بشيء أطعته وخدمته، فكيف بمن إحسانه إليك لا ينقطع؟ فإنه أولى بالطاعة والامتثال. فيا أخي ويا أختي الكرام، انظروا في الموضوع نظرة جد وتمحيص. الدرس الثاني: عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن، أوصاهما بثلاث صفات هي من صفات النجاح والناجحين. الصفة الأولى: التيسير في التعامل والمعاملة وعدم المشقة على الآخرين. الصفة الثانية: التبشير، فيبشر الناس بما يسرهم ليكسبوا قلوبهم وتنفتح لهما نفوسهم. الصفة الثالثة: الاتفاق وعدم الاختلاف، لأن الخلاف شر. إن هذه الصفات الثلاث وهي التيسير والتبشير والاتفاق يفترض أن تكون في كل عمل، ففي الدعوة والمدرسة والدائرة الحكومية وفي الأعمال الحرة، وأيضا كذلك في الشركات والمؤسسات ومع العمالة وغيرها من المجالات. فماذا لو كان هذا هو الواقع في صفاتنا وتعاملنا؟ فماذا ستكون حالنا؟ لا شك أنه سيزول الخلاف وتنتهي المشاكل وتخف الجهود. وإنني عندما أقول ذلك للمجتمع جميعا، فإني آمر نفسي ونفسك أخي المستمع الكريم أن نبدأ ونصحح المسار، ولا ننظر إلى أفعال الآخرين ماذا فعلوا. فأنا وأنت نمثل نسبة من هذا المجتمع، فأنت مسؤول عن دائرتك ودائرة معاملاتك، أما دوائر الآخرين فلست مسؤولا عنها، فهم مسؤولون عنها. فأتقن دائرتك، فلو كل منا أخذ بهذا لنجحنا في جميع شؤوننا. فاستعن بالله تبارك وتعالى وابدأ في تفعيل تلك الصفات الثلاث. فالموظف مثلا يحاول التيسير على مراجعيه، والآباء مع أولادهم، وكذلك الجيران مع بعضهم، والمجتمع كله بعضهم مع بعض، فييسر على بعضهم ويبشر بعضهم بعضا ويتوافق ولا يختلف. فإذا اتصفوا بهذه الصفات فهنيئا لهذا المجتمع بسعادته وسكينته وطمأنينته. الدرس الثالث: عندما بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم، سأله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة. إن رحمة الوالدين بالأولاد شيء لا يوصف، وإذا كان هذا حاصل في البهائم والعجماوات فكيف هو عند بني آدم؟ لذلك كان الوالدان يشقيان إذا مرض ولدهما، ويرتاحان إذا شفي، ويسهران إذا سهر، وينامان إذا نام. وإن هم الأولاد صلاحاً وتربية ورعاية وشفقة ورحمة يحتل عند الوالدين مساحة كبيرة وإن لم يظهراه. فيا أيها الأولاد، ماذا قابلتم تلك الشفقة والرحمة؟ هل قوبلت بالبر والطاعة؟ فأبشروا بالخير في الدارين. أم قوبلت بالعقوق؟ فإن الجزاء من جنس العمل. أيها الابن وأيتها البنت، إن بركم بوالديكم هو عمل صالح جليل عظيم جسيم. اجلسوا معهم وحدثوهم عما يسرهم، وأبهجوهم واخدموهم، واعملوا ذلك قربة لله تبارك وتعالى، وحينها فأبشروا بدعواتهم الصادقة، وأيضا أبشروا ببر أولادكم لكم. لا تخالفوهم ولا تلحوا عليهم بأشياء لا يريدونها، واجعلوا بينكم وبينهم الجو العاطفي الكبير. إن ضاقوا فأوسعوا عليهم، وإن احتاجوا فأعطوهم، فإن الكبار لهم حاجات قد لا يظهرونها لأولادهم. فحاولوا معرفة حاجاتهم. ورسالة خاصة للشباب والشابات الذين هم في العقد الثاني والثالث من أعمارهم، أقول: اقتربوا من والديكم أكثر، فأنتم المحتاجون لبرهم ودعواتهم أكثر منهم. فإن بعض الآباء والأمهات يشكون جمود العاطفة بينهم وبين أولادهم في هذين العقدين، فعلى الابن والبنت الاقتراب من والديهم شيئا فشيئا حتى تعود المياه إلى مجاريها، ويعود الجو العاطفي نشيطا، وذلك من خلال الحديث مع الوالدين عن اهتماماتهم، من خلال جلساتهم أو مرافقتهم في بعض شؤونهم ونحو ذلك. فأنتم أيها الشباب والشابات أصحاب الحاجة إليهم. إنكم إذا عملتم هذا مع والديكم فإنكم بإذن الله تعالى ستعيشون سعداء ولا أقل من نتيجتين عظيمتين: الأولى أن الله عز وجل يرضى عنكم وكفى بها، والثانية أنكم ستحظون، لا أقول بدعوة وإنما بدعوات من هؤلاء الوالدين، بسعادتكم في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا الصلاح والإصلاح في النية والذرية، كما أسأله عز وجل الهدى والتقى والسداد والرشاد لنا جميعا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم والمسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين. خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام له حلاوة تجذبها القلوب السليمة، وله طلاوة ترغبها العقول الزاكية. حبه يسري في حنايا القلوب المؤمنة فيملأها نورا واتباعا وهدى. خاتم النبيين سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ ناصر ابن محمد آل سالم.